الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللغات الدائمة على الله أرحمنا كان الكلام ابتداء في حقوق الزوجين المرأة تجاه الرجل والرجل تجاه المرأة إجمالا قلنا ابتداء نلاحظ الآيات المباركة وما يستفاد منها قلنا أن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف يستفاد منها بحسب الظاهر لزوم معاشرة النساء بالمعروف المتعارف سلام عليكم نعم ظاهر هذا الخطاب أنه حكم تكليفي ليس حكما وضعيا يعني لا يستفاد منها أنه ما كان من مصادق المعاشرة بالمعروف تثبت في ذمة الزوج بحيث إذا أخل بها يجب عليه القضاء مثلا لكن كتكليف واجب عليه ولذا من مثل هذا التعبير لا يستفاد مثلا أن النفقة دين في ذمة الزوج يستفاد منها لزوم الإنفاق لأن من جملة أمور المعاشرة الإنفاق عليها إعطاء ملبسها مسكنها مأكلها مشربها وما تحتاج إليه في هذه الأمور وأما قوله تعالى الرجال قوامون على النساء يستفاد منه حكم وضعي بحسب الظاهر وهي قيمومة الرجال أساسا سواء الأزواج وغيرها على النساء إجمالا أما إثبات الحكم التكليفي مثلا وجوب شيء عليه على الرجل هذا بهذا الآية المباركة محل تأمل وأما الروايات هناك طائفة كثيرة من الروايات دلت على أحكام أو حقوق للمرأة أو للرجل حق لها وحق عليها وكذلك الرجل لا يستفاد من هذه الروايات نوع تفصيل في بعض الموارد بين الرجل والمرأة بما أن جملة من هذه الأحكام إجمالا لا بأس بها ثابتة وبعضها أخلاقية كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا بأس بالتعرب لهذه الروايات لمعرفة بالاصطلاح الحقوق الخاصة لكل منهما الروايات الواردة في ذلك كثيرة إجمالا ومن الطريقين يعني من طريق السنة في مصادر السنة وفي مصادرنا على أهمية البحث نحاول أن نقرأ تقريبا حتى الإمكان جميع الروايات بيان ما يختص كل منهما بحكم أو بحق في كتاب كنز العمال الجزء السادس عشر وهو آخر الأجزاء في الباب الخامس في حقوق الزوجين صفحة 331 نتعرض لهذه الروايات حتى طريقتنا إجمالا لا نتعرض للأسانيد والتفاصيل في روايات السنة فبعضها مكررة بأسانيد كثيرة في كتب مشهورة لعله يحصل الوثوق بها وبعضها على أن نذكرها ذكرا حتى يتبين ما جاء في رواية أهل البيت إن شاء الله سلام عليكم من جملة الروايات أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه إجمالا يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة الزوجة أعظم الناس حقا حتى بالقياس إلى مثلا أبيها لعلها هو الزوج وهذا معناه ثبوت حقا عظيم للرجل على المرأة هاي بإصطلاح طائفة من الروايات منها طائفة من الروايات لو تعلم المرأة حق الزوج لم تبعد ما حضر غذاؤه و عشاؤه حتى يفرغ من، یعنی احتراما للزوج لا تجلس تأكل مع الزوج، بل اولا الزوج يأكل ثم هي تأكل. هذا المضمون خب على این لا اشکال على ترویب ثبوت روایات لا اشکال ان المراد به جانب استحبابی نوع من الادب، و ليس المراد به الجانب الالزامی بذلك. خب هذا اجمالا يعني في جملة من الروايات أظنه في رواية أخرى أيضا هذا المضمون موجود، بس لا الآن لم يجب. من جملة الروايات المؤكدة لحق الزوج على الزوجة والتشديد في ذلك، طائفة كثيرة جدا من الروايات بمضمون أنه مثلا أقرأ واحدة منها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه الطائفة من الروايات كثيرة جدا. هذا الحديث الآن هو الحديث الثالث من الباب، الحديث الرابع أيضا نفس الباب، الحديث الخامس أيضا، لا أرى المتون بعد، فمن مصادر مختلفة. الحديث السادس صدره هذا المضمون، الحديث السابع بصلاح كذلك. بله، بله، كذلك إذا في عنوان الإكمال الحديث الأول كذلك، الحديث الثاني كذلك، نفس المضمون، يعني أسانيد جدا كثيرة. الحديث الرابع كذلك، الحديث الخامس، الحديث السادس، الحديث السابع، بالي على أيام. فأحاديث كثيرة وسيأتي إن شاء الله تعالى لما نتعرض لروايات الأصحاب نتعرض بأسانيدنا. هنا فقط قرأت روايات جدا كثيرة، انصافا يحصل للإنسان وثوق لذلك. من جملة الروايات طائفة من الروايات بهذا المضمون، هذا هو الحديث الخامس السادس من الروايات: والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب، القتب على الجمل اللغة، لم تمنع. هذا المضمون سلام عليكم صباح، أن من حقوق المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على ظهر قتب في روايته، ولو كانت على تنور في روايته. هذا المضمون صدوره ظاهرا من رسول الله شبه مطمئن به، كثير أسانيد بهذا الموضوع. هذا الحديث الذي الآن قلت ثاني سادس، الحديث السادس، هذا المضمون كان فيه بلي. وكذلك ما أدري العاشر، في حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتبه، تعبير هكذا. بله، الحديث اللي بعده بروايات ثلاث: إذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه بإمكانه على التنور، مضمون آخر. الحديث اللي بعده: إذا أرادكم أحدكم من امرأتي حاجته فلتأتها بإن كانت على التنور. الحديث اللي بعده كذلك. بلي، روايات كثيرة جدا، يعني ليس رواية واحدة بل أمس في باب الإكمال حديث 99، يعني 4000 44000 وبعد 799 رقم، هنا رقم عام، لا أقرأ آخر رقم 99. ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على ظهر قتب أعطته. الحديث اللي بعد مباشرة. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها على ظهر قتب. بلی، الحديث اللي بحسب الترغيم الأخير 806: حق الزوج على زوجتي أن لا تمنع نفسها. ابن ماجه الغزالي: منه ولو على قتل. الحديث اللي بعد: لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها على ظهر قتل. الحديث اللي بعد أيضا: حق الزوج على الزوجة. الحديث اللي بعد: لا تمنع المرأة زوجها حاجته ولو كان على ظهر قتبه. بلى، على أيّ إنصافا الروايات الواردة بهذا العنوان، هذا أنا أجعل عنوان عنوان مشي بحسب العناوين وأقرأ الروايات. الروايات الواردة بهذا العنوان أيضا عدد كثير من الروايات، واضح التعبير في هذه المسألة عبارة عن حرمة الامتناع. المرأة لا يجوز لها امتناع نفسها قبل الرجل ولو كانت على ظهر قتل، كناية عن لعله اشتغال بالسفر ولو في حال السفر، اللي غالبا حتى في ذاك الزمان الرجال ما متهيئين فكيف النساء، ولو على تنور، يعني في حالات في قضاء حوائج البيت، اتيان حوائج البيت. على این كيف ما كان، الروايات الواردة بهذا العنوان كثيرة وإجمالا سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا في روايات أصحابنا نتعرض ذلك. ويستفاد منها أن من جملة الحقوق على المرأة أن لا تمنع الرجل، كما أن المعروف بين الأصحاب، إن شاء الله نتكلم في هذا الحق الآن تمهيدا، بالنسبة إلى الرجل لم يلتزم بذلك، يعني أن المرأة إذا دعت الرجل إلى نفسها لا يجب عليه الاستجابة، بل ذكرنا سابقا المعروف المشهور عندهم أنه كل 4 أشهر مرة واحدة الواجب من الاتيان، في كل 4 أشهر مرة واحدة، وناقشنا فيه قلنا انصافا اثباته بالأدلة صعبة. على إن اجمالا هذا المطلب اجمالا لا اشكال فيه، بأن المرأة تجب عليها اطاعة الزوج فيما اذا طلب منها ذلك، واما الرجل لا يجب عليه الا بناء على ما ذكرنا ان يدخل في عنوان عاشروهن بمعروف بالمعروف، والا لولا عنوان عاشروهن بالمعروف هذا الحكم لا يوجد في جانب الرجال. نحن بناء على الاحكام الخاصه بالرجال في قبالها الاحكام الخاصه بالنساء، مثلا المراه لا يجوز لها الامتناع لكن الرجل يجوز. من جمله الروايات الوارده روايه بعنوان وجوب اطاعة الرجل: لو ان رجلا امر امرأته ان تنتقل من جبل احمر الى جبل اسود من جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها، نول في الروايات يعني شأنها، ينبغي لها ان تفعل، يعني هذا المقدار من الاطاعة للزوج ولو لامر اصلا كافه ان صح التعبير. افرضوا يقول لزوجتي انتقلي من هذا الجبل الى ذاك الجبل من هذا المكان. على أي الرواية في كتاب ابن ماجه بهذا المعنى وإسناده ضعيف عندهم، ومن باب التعجب نقل عن عائشة غير مطيع لرسول الله فكيف يتنقل هذا الكلام. على أي كيف ما كان، بله، هذا المضمون يعني أن الرجل يجوز له أن يأمر زوجته ولو بأمور تافهة لا أساس لها، هذا إثباته صعب مثل هذه الرواية، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. هناك مضمون آخر، هذه الرواية كان برقم 75 آخر رقم الأخيرة، مضمون آخر بهذا المضمون: والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرغ رأسه قرحة تنبحث بالصديد، يعني لو فرضنا كل جسم الرجل قرحة وقيح وصديد وجروح ودماء، ثم أقبلت تلحسه، تلحسني بلسانه تمسه بلسانه، ما أدت حقه. توجد عدة روايات بهذا التعبير عند السنة، الآن لا أذكرها عندنا، عند السنة أكسين شده مبارش. هذا الحديث برقم 77، وطبعا رواه الترمذي وقال حسن غريب الصراحة عندهم على أي حال. هذه رواية أخرى بهذا المضمون، هذه من كتاب الترمذي. ما برقم 801، هذه الرواية بهذا الاسم: من حق الزوج على الزوجة أن لو صال من خراه دما وقيحا وصديدا فلحسته بلسانه ما أدت حقه. تعبير شديد، يعني الرجل يميع جسده من القيح والدم ولو كان ينبغي. هذا رواه ابن ماجه الغزويني، وظاهرا أحسن غير سامع. بله جدا بله. حديث آخر رقم 802: لو كان أجزم متقطعا يسيل أحد من خريه دما والآخر قيحا فمصت ذلك لم تقض حق الله الذي عليها. صعب التزام بمضمون هذه الروايات بعد أسانيد ضعيف. بله. متن آخر 803: لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد انقطع جذاما يسيل أنفه دما فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ما أدت حقها. الآن من جهة التشديد في ثبوت الحق لا بأس، لكن انصافا تعبير شديد. إثبات هذا التعبير بمثل هذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال. هذه الروايات الواردة بهذا العنوان وهذا الحق وهذا العنوان لم يثبت انصافا، صعب جدا. من جملة الروايات بالي هو اجمالا الغرض الاساس التأكيد على عظمة حق الزوج، لكن تعبيرا لابد ان يكون مناسب. مثلا النبي يقول المرأة تجار رجل كالكلب لصاحبه، هو مناسب تعبير، ولو مثلا الكلب صاحب كثير الوفاء وخاضع لصاحبه، لكن مو مناسب. من جملة الروايات، الروايات الواردة سنتكلم إن شاء الله عندنا: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها استحبابا. طبعا هذا حكم ليس حقا، من جملة أحكام المرأة لا تصوم استحبابا إلا بإذن زوجها. وأما الموجود في متون العامة بأسانيد كثيرة، الترمذي وغيره، بلي وابن داود وأحمد بن حنبل وأبو داود وابن ماجه، حديث رقم 80 بحسب هذا: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد. طبعا هنا تغيير، وأن لا يكون مسافر، إذا كان مسافر لا بأس، أما إذا شاهد إلا بإذنه غير رمضان بأسبار حكم الله الفاضح، حكم الله الأصلي، يعني حكم الإلهي لا يمكن حق الزوج قدمه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، يعني ليس لها أن تأذن لأحد يدخل عليها إلا بإذنه. وما أنفقت من كسب الرجل من غير أمره فإن نصف أجره له. الحكمين الأخيرين فيما بعد نتعلم. هذه الرواية: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري. في كتاب الطيالسي: وأن لا تصوم 86 رقم، وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها. بله. ايضا من كتاب ابن عساكر والثيالسي حق الزوج على الزوجية الى ان يقول وان لا تصوم يوما واحدا اظنه تكرارا ان لا باذنه الا الفريضة فان فعلت اثمت ولا يتقبل منه شيء الا باذنه هذا ولا يتقبل منها شيء الا باذنه فان فعلت كان له الاجر يعني اذا فرضنا حتى ان المرأة صامت من غير اذن الزوج ثواب الصوم للرجل وكان عليها الوزر وزر ذلك مع بإصلاح مع المرأة. من جملة الروايات لا يحل لامرأة تطوع إلا بإذن زوجها. من جملة الروايات في المستدرك أكثر روايات هذه الروايات وأصحها سندا عن طريق أبي هريرة لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذن المستدرك و كذلك ابن عساكر و غيره لا تصومي الا باذنه و لم تزل قائم ما حضر غداه و عشاءه موجود بسند آخر لم اذكره سابقا. خب هذه المسألة ان لا يصح هذه جملة من الاحكام لأهميتها نتعرض لها واحدا فواحدا إن شاء الله في الحديث الشيء نتعرض لما نتعرض فيها روايات عند أصحابنا أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن الزوج. سيأتي إن شاء الله تعالى هناك عدة أحكام أن المرأة لا يصح حتى نذرها في مالها لا في مال الزوج ولا هبتها من مالها تهب أموال إلا بإذن الزوج النذر والهبة والصوم وما شابه ذلك. ومن جملة الأمور التي في رواية العامة لا توجد وفي رواياتنا توجد حتى صلة الرحم هل يجوز لها أن تصل رحمها ولو مع منع الزوج إذا منع الزوج من ذلك هل يصح هل يجوز لها ذلك؟ الروايات متعارضة نتعرض للمسألة إن شاء الله عندما نتعرض لروايات أصحاب. الآن غرضي أن أبين لكم أن جملة من الأحكام الموجودة في رواياتنا لها سابقة في الحديث السني في مصادر السنة في أحاديثه. خب من جملة الأحكام تبين أن المرأة ليس لها أن تصوم حتى بإصطلاح يأذن الزوج لا ليس لها أن تصوم إلا بإذن الزوج. نعم طبعا بالمقابلة يجوز للرجل أن يصوم بلا إذن الزوج. إذن الزوج إذن الزوج ليس شرطا في صوم الرجل. الرجل من هذا اللحاظ مطلق إذا أذن زوجته أم لم تأذن هو يصوم. أما المرأة لا ليس لها أن تصوم استحبابا إلا بإذن الزوج. خب من جملة الروايات بلي من جملة الروايات وهذه الروايات هم عندنا أيضا موجود لا يجوز لامرأة رقم 83 لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. أبو داود المستدرك عن ابن عامر مراد به ابن عامر عبد الله ابن عمرو بن العاص شرحه. حالا سيأتي إن شاء الله تعالى في رواياتنا موجود هل يمكن إثبات هذا الحكم لا يجوز لامرأة أمر في مالها مو مال الرجل معلوم حسب القاعدة لا يحتاج إلى بيها حتى أموالها يعني كأنما هي ممنوعة عن التصرف في أموالها إلا بإذن الزوج فمن غير إذن الزوج لا يجوز. خب طائفة من الروايات الحديث 84 لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. 85 لا يجوز لامرأة هبة إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها رواه النسائي وابن حبان بإصطلاح و ابن ماجه و رواه به اصطلاح احمد بن حنبل الى آخره. یعنی دا سال زوجن دارم موجود این سی زوج سیعتی انشاءالله نتعرض داریم. بعد الان فقط نقرأ الارضی اللازمه ثم نتعرض لجانب الشدر صابرانه نتعرض للمسأله بجانبها المختلفه باعتبار اصطلاح اهميه جمله من الموارد فيها. منها هذا الشيء، بل الحديث 855 طبراني انه لا يجوز للمراه، لا يجوز هنا معنا رب احتمالا امرون في مالها الا باذن زوجها. هذا اثمان مئة وعشر لا يجوز للمرأة في مالها امرون الا باذن زوجها. طبعا حرم تكليفية يسقط. خب هذا من جملة الأحكام أنها تمنع من التصرفات الاستحبابية في مالها إلا بإذن زوجها. من جملة الأمور أنه ليس لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، في بيت الرجل. طب هذا عدة من الروايات ولا نحتاج إلى إثبات شيء، باعتبار أن البيت بيت للرجل قد لا يجوز الدخول إلا بإذنه، هذا ظاهر. لكن احتمالا لا تأذن في بيتها إشارة إلى بعض كناية عن معمل آخر لعله، وأن لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه. هذه الروايات الواردة بهذا الترتيب هذا حسب القاعدة لا يحتاج إلى إثبات شيء خاص. من جملة الحقوق التي بإصطلاح عليها دون الرجل به تعابير مختلفه 86 الحديث البالي وان لا تخرج غير الحديث التياز وان لا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنها الله ملائكته وملائكه الغضب حتى تتوب او تراجع و این کان از زوج ظالما. حدیث الذي بعده عن تمیم الداری ام قلنا کان مسیحی نصرانی اصلا و ان لا تخرج الا به اذنه بلی و ان لا يدخل عليه من یکره. هذه روایت اخرى. الروایات الوارده بالنسبه الى الخروج کثیرتون لزه واحد بلی و مال امرأت الطبرانی عن ابی امامه 803 و مال امرأت ان تخرج من بیت زوجها. طبرانی و غیره ان لا تخرج من بیتی الا به اذنه 808 فإن فعلت لعنها الله ملائكة الغضب حتى تتوب أو تراجع. قيل وإن كان ظالما، قال وإن كان ظالما، يعني حتى وإن كان الزوج ظالما ليس له أن تخرج من البيت إلا بإذنه. هذه هم طائفة من الروايات ويأتي الجانب الفقهي عند أصحابنا. بني هذه جملة من الحقوق. طبعا مسألة الضربة موجود اضربوهن لا يضربوا إلا شراركم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت بله على ظهر قتب. إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا كان الزوج غضبان عليه. هذه الرواية موجودة في روايات أصحاب. هذا اجمالا لان بنانا في روايات السنه الاجمال التفصيل التعرض لروايات اصحابنا قدس الله اسرارهم. في روایات اصحابنا اوردها صاحب الوسائل قدس الله سره فی ابواب مقدمات النکاح، فی ابواب المقدمات اورد طائفتا من الروایات الدال على مسألة باصطلاح النساء. طبعا أورد صاحب الوسائل قدس الله سره هذه الروايات حسب قاعدتي في عدة أبواب. أنا أقرأ الآن ابتداءا الرواية الشاملة التي أشمل الروايات. أبواب مقدمات النكاح، الباب 123 123 بحسب حروف العدد هم كم داره 1 2 3. روى عن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الخصال عن أحمد بن الحسن القطان من مشايخه يروي عنه في كتبه، طبعا في كتبه غير الفقيه، كتبه غير المفتى بها، واسمه أحمد بن الحسن القطان يشبه أن يكون من السنة، لم يرد في كتب الأصحاب عنه شيء في كتب الرجال. وقلنا عادتا الشيخ الصدوق إذا تربى عنه معناه أنه من الإمامية رضي الله عنه رحمه الله، وإذا سكت عن هذه الجملة معناه أنه من السنة. هذا بحث أشرنا إليه سابقا، تعرض جملة من علمائنا الرجالين مثل حتى السيد الخوي في مقدمات المعجم أن تربي الصدوق رحمه الله علامة الوثاقة وعمارة الوثاقة، شرحنا سابقا قلنا رضي الله عنه أو رحمه الله لا في نفسه في إشعار لا اصطلاح عند الرجالين، سبقا شرحنا لا حاجة للعمل. وقلنا الشيء الذي نحن نفهم من الشيخ الصدوق، النقطة المهمة أذكر بقية الأمور مذكورة في الكتب، أولا هذا التعبير رضي الله عنه لم يذكره في جميع السنة، يذكره فقط في أستاذه من خصائص الصدوق رحمه الله فقط، يقول له بقية السنة قد يكون من الأجلاء جدا مثل علي بن إبراهيم غيره، لا يذكر رضي الله عنه، هذا خاص بمشايخه. فلذا نحن نتصور إذا كانت نقطة نقطة هنا في الواقع أنه يفصل بين مشايخه، لأن الشيخ الصدوق كان كثير رواية إنصافا محدث لمال الكلام من معنى، بل في مورد يروي عن ناصبيا يقول ولم أرى أنصب منه، من شخص يذكر يقول سمعت هذا الحديث من فلان ولم أرى أنصب منه، كان يقول اللهم صل على محمد فردان فلا يدخل العالمين، يعني ناصبي بهالدرجة، مع ذلك من جهة الناقل وحفظ التراوح. الشيء الذي تبين لي بالتأمل في مشايخ الصدوق، نحن ذكرنا أن الصدوق رحمه الله له أكثر من 200 من الشيوخ، في كتاب جامع كتاب معاني الأخبار له رحمه الله مقدمة جميلة من المرحوم شيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، في مقدمته أحصى مشايخ الصدوق، إحصاء جميل، أحصى مشايخهم جعلهم أكثر من 240، قلنا فيه تكبر ليس هذا العدد صحيحا، خطأ منه، لسه تفصيل هذه الأبحاث في محلي ليس هنا محل ذلك. كيف ما كان فحدود 200 إلى 220 مشايخ، ومن هذا العدد الكبير من المشايخ حدود 10 إلى 15 نفر نعرفهم يعني من الثقافة والباقي مجاهيل. ولذا قلنا نسبة الجهاد في شيوخه فوق 90%، يعني في مشايخه في شيوخه تقريبا 7% معروفين بالمثال، اذا بنينا على حساب الاحتمالات الاعتماد على مجرد الشيخوخ للشيخ الصدوق في غاية الصعوبة الاشراف التفصيل في محله ليس قرار الدخول. ثم لاحظنا في مشايخه من كان من مشايخه مثلا مردن رود و مادی توس و مادی، اماکن اللي غالبا فيها سنه، تلك الاماکن الذي هو سافر لانه سافر الى اواخر فرسان و نجف فرغانه و مادی، اكثرهم يعبر عنه حدثني فلان لا يذكر رضي الله عنه، مشايخه في قوم غالبا يعبر عنهم رضي الله عنه، و تبین لنا انها رضی الله عن کنایت عن تشیع شهر وفاق و عدال و مادی حسن و حالی آبیلی فی کتب رجال بکر آبا کلو کلو هر ساتله به تأمل فی کلماتهی لما یقول رضی الله عنه شیعیو و اذا لم یقول رضی الله عنه مخالفین از سنه مثل درجات هم مختلفه على این که از مکان فهو لم یذکر احمد ابن الحسن قطان در رضی الله عنه ظاهرا ان شیخی این سنه عن الحسن ابن علي العسكري. الحسن ابن علي العسكري هنا من الرواة احتمالا ايضا من السنة و يروي آثار محمد ابن زكريا البصري الغلابي او غلابي على اختلاف الظن. هو محمد ابن زكريا كان واسع العلم اخباريا جليل القدر و له كتب كثيرة كتاب سقيفة تذكر الى اخره محمد ابن زكريا البصري. الشيخ النجاشي قدس الله نفسه روى تراث هذا الرجل البصري الغلابي روى تراثه ويبدو عدد كبير من علماء البصر كانوا يروون تراثه. النجاشي ينقل عن أستاذه ابن نوح أنه يروي تراث البصري الغلابي عشرة من الرواة يذكر أسماء لا يذكر أسماءهم جميعا. أقول كان الشيخ ابن نوح يروي عن عشرة من هذا الرجل وذكر بعض الأسماء من كل الأسماء على كيف ما كان شرح ما يتعلق به بعبارة النجاشي يطول الآن المجال لا يسع يحتاج إلى مجال آخر. عن جعفر ابن محمد ابن عمارة طبعا هناك رواية أوردها الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجر موجود جعفر ابن محمد ابن عمار لكن في هذه النسخة الموجودة الآن في كتاب الشيخ الصدوق وطبعا إن شاء الله تبين لكم إجمالا من خلال الكلمات أن الرواية هذه من منفردات الشيخ الصدوق لا توجد في مصدر آخر إطلاقا. و جعفر ابن محمد ابن عمار أو عماره الآن دانزی الآن حاليا مجهول لكن بقرينة بقية الروايات يستفاد من المشايخ الذين يروي عنهم البصري الغلابي. أبوه هم كذلك عن جابر بن يزيد الجعفي كما أن رجل ثقة جليل من أعظم أصحابنا. و الشيخ النجاشي من الغريب يذكر كتابا لجابر فلما يذكر السند هو هذا السند غريب يذكر هذا السند محمد بن زكريا البصري عن جابر محمد بن عمار عن أبي عن جابر ويستفاد من هذا احتمالا بما أن هذه الرواية مطولة بحسب كتاب الوسائل صفحة 66 احتمالا كانت رسالة صغيرة تنسب إلى جابر بن يزيد الجعفي. ونحن سابقا ذكرنا أن مشكلة تراث خط الغلو ابتدا أولا عدم دقة هؤلاء في التراث ليس تراثهم نقيا صافيا لعل اشتغالهم بالجهات السياسية اجتماعية قضايا أخر أهم من الاشتغال بضبط الحديث واقف أو مثلا الإسناد وما شابه ذلك. أضف إلى ذلك أن جملة من كبار خط الغلو كمفضل ابن عمر الجعفي وجابر بن يزيد الجعفي مضافا إلى الإشكال الأول في تراثه الإشكال الآخر في تراثه وهو أن خط الغلو نسبوا إليهم أشياء يعني بما أن مفضل صار معروفا فأفرض أحد الغلاة يضع كتابه ينسبه إلى مفضل فمسكين مضافا إلى أنه حديثه في نفسه لا يخلو عن إشكاله أضيف إليه مثل قضية ليلي ومجنون مثلا ما أكو كل شاعر مثلا ينسب إلى ليلي ومجنون شيئا فخرج مجنون عن كونه شخصا عاديا نسب إليه أشياء أكثر من واقعه الخارجي. فهناك جملة من كبار خط الغلو في الواقع هؤلاء رموز وليسوا أشخاص مجرد أشخاص و خرجوا عن كونهم مجرد شخص مثل مفضل ابن عمر بل نحن احتملنا قويا أن جابر ابن حيان اللي ينسب إليه في زياكيميا أصلا وجوده موهوم بهذا المعنى يعني نسبوا هذه الرسالة الرسائل اللي الآن تنسب إلى جابر من القديم حدود 500 رسالة هذه رسالة في الكيمياء فيزياء فلك نجوم كذا ما كان متعارف هذا العلوم ذات الزمان، فألفه جملة من العلماء، علماء مختلفون، فنسبوا إلى جابر، هذه رسالة جابر. فجابر في الواقع لا وجود له، إنسان موهوم نسبت إليه هذه الرسائل وهذه الكتب. وهناك بإصطلاح مثل الراوي لكتاب تفسير علي بن تفسير الإمام العسكري، أصلا نفس الراوي مجهول في تصورنا، موهوم لا واقع له، لا أنه ليس بفقه، أحمد بن محمد بن سيار مثل كذا. أصلا هذا الرجل رجلان، هم رجلين فرا من حكومة الزيدية في طبرستان والتجرها إلى سامراء عند الإمام السماء. نحن في تصورنا أن هذين الرجلين موهومان لا واقع لهما، متعارف كتاب مثل هذا الكتاب اللي بالفارسي مناظره دكتور فيه رحمة الله عليه آي هاشم نجا، فهو من هذا القبيل لا واقع للرجلين. فهناك ينبغي أن يعرف أشخاص لا واقع لهم، موهوم وجودهم، أصل وجودهم و نسب إليهم، و هناك أشخاص لهم وجود لكن نسب إليهم أكثر من وجودهم. هذا مراد النجاشي في ترجمة مفضل ابن عمر، يقول ومع ذلك نسب إليه الغلاط ما لا وأساس له، يعني نجاشی تفتن لهذه النصیح صحیح هم. نحن فی تصورنا فی روایت جابرم که داره اصلا کبار خبت الغلو نصب علیهم اکتر من ما قالو، ما قالو فی اشکال هم فکف به شیع الموضوع علیهم اساسا لا اساس له. فمن المحتمل ان هذا من التراث الموضوع على جابر ابن یزید الجوفی علایه الربای لا شاهد لها اصلا، لا به قطعاته به مفرداته ولا به جملته منسوبا الى جابر. و احتمالا محمد بن زکریا البصری کان اخباریا وصلت له رساله من جابر في الاحکام الخاصه بالنساء نسبت الى الامام الباقر سلام الله عليه، فنقلها ثم نقلها الشيخ الصدوق كما الان قرات على مسامعكم. على اي حال اجمال الكلام الوقت خرج وارجو معذر، اجمال الكلام قلنا هذه الاحاديث المطابقه منها هذا الحديث أحكام خاصة للنساء، منها حديث وصية النبي لعلي يعني يا علي افعلها، منها هذا في كتاب الفقيه، منها وصية النبي لأبي ذر ما دي 15 صفحة 16 صفحة موجودة في كتاب الأمالي للشيخ السوسي رواية واحدة بسند واحد، وصية النبي لأبي ذر بعد من هذه كلها موضوعاتهم، هذه الروايات المفصلة هلا موضوعة جمعان لا اصلا، يعني وصية النبي لأبي ذر لعله حدود 200 رواية اكثرها موجودة في كتب العام الموجودة، بعضها عن انس، بعضها عن عبد الله بن عمر، بعضها عن عبد الله بن عم، بعضها عن ابي هريرة، فالمتن بعينه موجود. فهناك شخص وضعون اخذ هذه الرواية، في رواية في ابواب مختلفة لطيفة مثلا، فجعل لها سندا واحدا أن النبي قال لأبي ذر يا أبا ذر كذا وكذا. قليل من تلك الروايات لا توجد في بقية المصادر، فلذا مثل هذا يا علي مثلا رواية المفصلة وصية النبي مفرداته موجودة، المفردات ليست موضوعة، الهيئة التركيبية موضوعتهم بهذه الهيئة العام خاصة. مثلا هذه الرواية حدود صفحتين غدا ان شاء الله نوفق لقراءتها، مفرداتها في كتب مختلفة موجودة، في ابواب مختلفة موجودة، جدا في ابواب متفرقة و باسانيد متعددة و ليست عن جابر، لكن جمعت بهذه الصورة. من الجامع لا ندري، محمد بن جعفر، محمد بن عمار، ابوه، اي واحد، على اي نفس جابر جمع، جابر بعيدا يصنع هذا الشيء و سنة بعيدا يصنع من هذا الشيء. الان كيف ما كان الرواية من منفردات الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الخصال ولم يوردها في كتاب الفقيه المعد للفتوى. نعم مفردات هذه الرواية بأسانيد مختلفة في أبواب مختلفة موجودة، طبعا جملة من مفردات هم لا توجد. على أين هذه الهيئة المجموعة وهذه الهيئة التركيبية موضوعتهم ثم غدا إن شاء الله نقرأ الرواية لأن فيها أمور مهمة اشترت على ألف من الناس ألف من الناس غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.